أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رأوا الحديث صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صدر الإمام الذهبي ترجمته في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء فقال أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه وتبعه وقرابته من النساء وآخر أصحابه موتا هكذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أما عن خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ناهز أنس العشر سنين فأخذته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما من أهل بيت في المدينة إلا وقدموا لك شيئا وما أجد ما أقدمه لك هذا ابني خويدمك أنس اجعله على حاجتك وفي خدمتك وادعو الله له فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وعن نفسه يحدثنا أنس فيقول فهذا مالي لا أحصيه كثرة وهذا في أواخر حياته وهؤلاء ولدي وولد ولدي قد جاوزوا المئة وها أنا قد جاوزت المئة يعني من السنين يقول أهل السير والتاريخ جاوز أنس المئة فمن حنى له ظهر ولا أنكر له عقل ولا سقط له سن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا أنس فيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين بأبي هو وأمي فما سبني ولا شتمني ولا قهرني ولا ضربني ولا قال لي لشيء تركته لما تركته ولا لشيء فعلته لما فعلته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا كان أنس لذيبا حكيما فطنا زكيا حافظا لسد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حداثة سنه فها هو يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حاجته ويؤكد عليه لا تخبر أحدا خرج أنس فبينما هو في الطريق إذا بأمه قالت أين تريد؟ قال إلى بعض حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فما ذاك؟ قال هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفشيه. يقول أنس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لتلميذه ثابت البناني: ووالله يا ثابت لو كنت مخبرا أحدا به لأخبرتك غير أنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك أمه أم سليم الرميصاء امرأة من أهل الجنة ربت ولدها فأحسنت تربيته. روى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم 2286 حديثا، من جملتها هذا الحديث الذي بين أيدينا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لا يكتمل الإيمان في نفس امرئ إلا إذا قدم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم على حبه لولده وعلى حبه لوالده وعلى حبه للناس أجمعين. بل انظر إلى عمر رضي الله عنه يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف وكأنه يتساءل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. فيقول عمر: الآن يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا رسول الله، يعني حبك مقدم في قلبي حتى على حبي لنفسي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن قد كمل وتم الأمر في نفسك. فهل يستطيع إنسان ما استطاعه عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ نعم يستطيعه الكبار، لأن الحب حبان، حب طبع كحبك لولدك ووالدك وزويك، حبك للدنيا، حبك لمالك، هذا حب طبع فطرت عليه طبعت عليه. أما حبك لله عز وجل وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه حب أتى عن طريق الشرع، فهو متوجب عليك. أرأيت الناس يحبون الحرام غير أنهم لا يقربونه، لأن ربنا تبارك وتعالى قد نهاهم عنه. فعندما علم عمر رضي الله عنه ذلك قدم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم على حبه لنفسه. وهذا ظاهر حتى في من هو دون عمر. ألم ترى في بدر إذ يقف عمير بن الحمام الأنصاري على أعتاب المعركة يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيردد بخن بخن: جنة عرضها السماوات والأرض. ثم ينظر في يده فيقول: لئن أنا بقيت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. أليس ذلك بمقدم لحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب ما يرضيهما على حبه لنفسه؟ لقد شاط في القوم حتى خر صريعا شهيدا يتقبله ربنا تبارك وتعالى. انظر إلى أنس بن النضر عم أنس بن مالك حينما يرى ما يرى من انكشاف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فماذا صنع؟ قابله سعد بن معاذ: أين تريد يا أنس؟ قال: والله إني لأجد ريح الجنة خلف أحد. إيمان ملأ قلوبهم فتحركوا لله عز وجل. وإن هذا الأمر وعاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فترى من مواقفهم ما تذهل له من نصرتهم وحبهم وتقديرهم وإجلالهم وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ تنظر تنظر إلى عروة بن مسعود الثقفي، رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حال هذه الواقعة كان على الشرك، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه خطة رشد بينه وبين قريش، صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ظهرت قوة المسلمين وبين قريش. فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على قومه قال: أي قومي، لقد وفدت على الملوك، دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، لم يرى ذلك في أمة من الأمم ولا عند عظيم من العظماء ولا ملك من الملوك أن يظهر أصحابه تقديرا وتعظيما وحبا له مثلما ظهر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، ووالله ما تنخم من نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. يقول أهل العلم أن هذا لم يكن من دأبهم، وإنما أرادوا أن يظهروا لعروة بن مسعود الثقفي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، خاصة أنه في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع عروة قال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى حولك إلا أوشابا، حري أن يفروا ويدعوك، يعني هؤلاء الذين حولك ممن آمنوا بك إنما هم أخلاط من الناس أو باش من الناس، إذا قام الأمر ووقف على ساقه حري أن يدعوك وحدك. فأظهروا حبا بالغا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة: ووالله إنهم لا يرفعون أصواتهم عنده تعظيما له ولا يحدون النظر إليه، وإذا أمرهم ابتذروا أمره، إذا أمرهم بأمر أسرعوا في تلبية والاستجابة لهذا الأمر، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه على أن يصبوا الماء عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل انظر إلى صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال عبد الله بن أبي بن سلول ذلك المنافق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ممن آمنوا فحسن إسلامهم، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما بلغك ما قال أبوك؟ قال: وما قال؟ قال: يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: صدق والله يا رسول الله، ووالله إنك لأنت العزيز وإنه لهو الذليل. ثم قال: لقد أتيت إلى المدينة وإن أهلها لا يعلمون أن ما بها من أحد أبر بأبيه مني، ولئن كان يرضي الله ورسوله أن آتي برأسه لأتيت بها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة أسرع إلى باب دار أبيه ووقف على باب الدار وأشهر سيفه، فلما أراد أبوه أن يدخل داره قال: والله لا تأويه أبدا ولا يأويك ظله إلا بإذن من الله ورسوله. فنادى الرجل: يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي. فقال: فلما اجتمعوا عليه قال: والله لا يأويه أبدا ولا يأويه ظله إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قولوا له خله ومسكنه، اتركه يدخل داره. فما الذي دفع الابن أن يشهر سيفه في وجه أبيه؟ إنه الإيمان الذي ملأ قلبه فقدم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم على حبه لأبيه. إنه العمل بقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنه التطبيق العملي للآية، إنه العمل بما ينزله ربنا تبارك وتعالى وبما يحدثنا به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل انظر إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، تتزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي أبو سفيان وهو على الشرك إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شأنه، ومن الطبيعي أنه سيدخل بيت ابنته زائرا. دخل فأسرعت أم حبيبة إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم، الوسادة التي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فطوتها، فوقف أبو سفيان متبسما وقال: أي بنية، والله ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني، يعني لست أدري، إذا كنت عندك أعظم من أن أجلس على هذا الفراش فطويته حتى تفرشي لي غيره ما هو أفضل وأعلى وأغلى منه، أم أنه أعظم من أن أجلس عليه فأنا عندك دونه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. تخاطب من؟ تخاطب أباها أبو سفيان التي كانت تحبه حبا بالغا. فبعد أن أسلم أبو سفيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أم حبيبة تقول في دعائها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك قد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، وإن الله لن يؤجل شيئا عن حله ولن يعجل شيئا عن حله، ولو سألت الله الجنة واستعذت به من النار لكان خيرا وأولى. ما الذي دفعها إلى ذلك؟ ما الذي دفعها إلى أن تطوي الفراش وأن تقف في وجه أبيها هذا الموقف؟ إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل انظر إلى امرأة من بني دينار من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم اسمها لكننا نعلم لها موقفا مشرفا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وأبوها وأخوها، فقتلوا جميعا. فجاءها الخبر، خبر الثلاثة مجتمعين وواحد منهم يكفي لتولول المرأة وتصرخ وتشق جيبها وتلطم خدها. لكنها لما بلغها الخبر ماذا قالت؟ قالت: وكيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير الحمد لله كما تحبين. قالت: دعوني أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. ولفظة جلل من الألفاظ التي تستخدم في المعنى وضده، فتستخدم في معنى الأمر العظيم والأمر الهين. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كل مصيبة بعدك هينة تحتملها النفوس يا رسول الله. بل انظر إلى أبي طلحة، والحديث في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بقي معه سبعة نفر، منهم أبو طلحة. وأبو طلحة زوج أم أنس بن مالك. قال: وأبو أبو طلحة رجلا قويا شديد النزع راميا، وكان الرجل يمر بالجعبة مع بها النبال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة، يعني انثرها لمن يحسن تسديدها ويجيد رميها. يقول: وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، من خلف أبي طلحة، قد كسرت رباعيته وشد رأسه ودخلت حديدة المغفر في خده، يريد أن يطل لينظر ماذا يصنع القوم، فيقول أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. يرضى لنفسه الموت ولا يرضى أن يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الإيمان حينما يدب في نفوس المؤمنين، فترى هذه العجائب كيف لا، وهو المسارع دائما إلى الخير. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أسرع أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن أحب مالي إلي بيرحاء، بئر كانت مستقبلة للمسجد، حولها زرع وشجر ونخل يخص أبا طلحة. فقال: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، ولقد سمعت قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أشهدك يا رسول الله أني قد جعلتها صدقة أرجو برها وزخرها عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، يستعظم هذا العطاء. ثم قال: أرى أن تجعلها في أقربائك وبني عمومتك، فجعلها في أقربائه وبني عمومته. فهل رأيتم أحدا يسارع للخير كأبي طلحة؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا حبا بالغا للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سعد بن الربيع الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وفي أحد تجلت مشاهد الحب والتضحية والفداء مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج سعد بن الربيع وهو أغنى الأنصار مالا، فقال زيد بن ثابت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب سعد بن الربيع، قال: فإن وجدته أقرئه مني السلام، ثم سله كيف، قل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: فوصلت إليه في آخر رمق بين القتلى، في آخر نفس، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك؟ قال: أقرئ رسول الله مني السلام، وقل: والله إني لأجد ريح الجنة. ثم كانت وصيته. أغنى الأنصار مالا، المصالح كثيرة والخير وافر، فهل أوصى بعياله أو بنسائه أو بماله أو بشيء من متاع الدنيا؟ لا والله، وإنما كانت وصيته لقومه الأنصار، قال: وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. يوصي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يصاب بسوء ولا يصله مكروه، وفيكم نفس يدب في أوصالكم، وفيكم عين تطرف. إنه الحب الذي ملأ قلوبهم، فأظهر ما أظهر من حسن فعالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى مالك الخدري، أبو أبي سعيد الخدري، حينما جرح النبي صلى الله عليه وسلم مص جرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقيه مما علق به من تراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: مج ما بفمك. فقال: والله لا أمجه أبدا، وابتلعه دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصحابه بمنزلة، فهل هو عندنا بنفس المنزلة؟ هل هو عندنا بنفس المنزلة؟ هل أظهرنا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم كالذي أظهره أصحابه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مزيدا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا تبارك وتعالى من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من سار على دربهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إذ نذكر مواضعا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفوتنا أن نذكر أبا بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، فإنه أقرب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم داره ليعلمه أن الله تبارك وتعالى قد أذن له في الهجرة من مكة إلى المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارنا في الظهيرة إلا هذا اليوم، فعلمت أنه أمر جلل. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن الله قد أذن له في الخروج، فبكى أبو بكر وقال: هي الصحبة إذن يا رسول الله؟ قال: هي الصحبة إذن يا أبا بكر. تقول عائشة: فما علمت أن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا في هذا اليوم. خرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بينما هما في الطريق إذ نزل أبو بكر فأتى بمزقة من لبن فقربها للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتضيت. وفي رواية ضعيفة: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. الذي شرب هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ارتوى وارتضى هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. بينما هما في الطريق يسير أبو بكر عن يمينه حينا وعن شماله حينا ومن أمامه حينا ومن خلفه حينا، فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أنا سرت من أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك، وإن سرت عن يمينك خشيت أن تؤتى عن شمالك، فكنت أتقلب بينها. فلما وصل إلى الغار أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، فقال: على رسلك يا رسول الله، والله لا تدخله حتى أدخله أنا، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. الحب البالغ، فداء النفس بالنفس، وفداء الروح بالروح، وفداء الدم بالدم. إنه صديق هذه الأمة، انظر إليه في مشهد من أعلى وأغلى وأقنى مشاهد الحب، حينما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو ليقضي صلح الحديبية. فكان من شروط الصلح أن من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ومن أتى قريشا قد ارتد عن دين الإسلام لا ترده قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الأمر فيه بيان لضعف المسلمين، لأنهم رضوا بالأمر الأقل. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجالس سهيلا، إذ أتى أبو جندل بن سهيل بن عمرو، ذلك الذي يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يرسف في قيوده مقيد مغل، فرمى بنفسه بين ظهراني المسلمين حتى لا يكون ممن يتوجب على المسلمين ردهم إلى قريش. فقال سهيل بن عمرو أبوه: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه، دي أول حالة هنتكلم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجزه لي؟ فقال: ما أنا بمجيزه. قال: اتركه لي. قال: ما أنا بتاركه. قال: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: إذن لا أصالحك أبدا. قال: إذن لا أصالحك أبدا. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. فأتى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألست نبي الله حقا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: أولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فلما نعطي الدنية إذن في ديننا؟ لما نرضى بهذا الوضع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أو أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فخرج عمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر ما زال يدور ويصول ويجول في صدره ورأسه. فذهب فوجد أبا بكر يجلس في مكان بعيد عن هذا الموطن قد استظل بشجرة. فقال: ما بك يا عمر؟ قال: أوليس هذا نبي الله حقا؟ وانظر إلى الإجابات والردود. قال: أوليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية إذن في ديننا؟ قال: يا رجل، هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فإنه لعلى الحق المبين. قال: أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أو أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. نفس الإجابات ونفس الردود على نفس الأسئلة. وفي ذلك يقول أهل العلم: من أحب حبيبا تكلم بكلامه ونطق بمنطقه. يقول ابن حجر: قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم سواء. فتأتي الردود من هذا الباب: من أحب حبيبا تشبه به في ملبسه، في مشيته، في طريقة كلامه، في لفظه، في جلسته، في كل شيء. وحب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كان حبا بالغا، لهذا جاءت إجابته مطابقة لإجابات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، كلنا يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يدعي محبة الله تبارك وتعالى ومحبة الدين. لا يفاصل ولا يجادل ولا ينازع ولا يعارض في ذلك أحد، وإنما ينبغي لنا جميعا أن نقف مع قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كثر المدعون لمحبة الله تعالى ابتلاهم ربنا تبارك وتعالى، اختبرهم وطلب إليهم الدليل على صدق دعواهم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ذلك هو الدليل على صدق الدعوة، الدليل على صدق الدعوة. ربيعة بن كعب الأسلمي يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل مصليا. قال: فحملت له وضوءه، الماء الذي سيتوضأ به. قال: وبينما أنا أفرغ عليه قال: سل يا ربيعة. قال: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. لم يطلب شيئا من نعيم الدنيا، وإنما طلب الآخرة، أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهل دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرافقه في الجنة؟ لا، وإنما وجهه إلى ما به تتم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، عمل عمل. فالإيمان دائما ما يقترن بالعمل الصالح في كتاب الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. عمل النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيتدافع أصحابه على وضوئه فيقول: ما حملكم على هذا؟ فيقول: حب الله ورسوله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا أردتم أن يحبكم الله ورسوله فاصدقوا في حديثكم، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وأحسنوا جوار من جاوركم. عمل، عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل فتعلو به الدرجات، يظهر به حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن المرء لا يجد به حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل هذا قول باللسان أم فعل يظهره الإنسان؟ بل هو فعل يجب أن يظهره الإنسان. الحب أيها الإخوة الأحباب معنى جميل تراه في بلال حينما يقف مؤذنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يكمل الأذان فيستعفي فيعفيه أبو بكر، ثم يعود إلى الأذان بشفاعة عمر في خلافة عمر، فيبكي وتبكي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب هو الزبير بن العوام لما سمع بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فخرج وهو ابن الخامسة عشرة يشهر سيفه، فكان أول سيف يشهر في الإسلام. الحب هو ربيعة بن كعب الأسلمي: أسألك مرافقتك في الجنة. الحب هو أبو بكر: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتضيته. الحب هو ثوبان يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله: ما غير لونك؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا غبت عنك اشتقت إليك فترى ما ترى. الحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن أناس فيقول: إن أشد أمتي حبا لي أناس يأتون من بعدي، يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. الحب هو رجل لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لا يسمع بشيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويتمثله، فتراه أقرب الناس هديا وسمتا ودلا وخلقا برسولنا صلى الله عليه وسلم. الحب هو قول الله تبارك وتعالى في محمد: والذين معه، محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، رحماء بينهم، ذلك هو الحب، ذلك هو الحب، ذلك هو الحب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجمعنا بنبيك الكريم كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.